وإمكانياتك لا تقوى عليها أو عقلك لا يقوى على الحكم والتفكير فيها، بتيجي الواحد تثق فيه كده وتقول له إيه يعمل لي الشيء الفلان، بتروح لأعلى منك، فلما تروح لأعلى منك بتبقى راضي ومبسوط لأنك أسلمت الأمر. فلما ربنا بيقول أنزلنا يعني خذوا أحكامي على أنها إيه من أعلى، نزل من أعلى. ولذلك إحنا قلنا زمان ولو كان مطبوعها الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس، ثم هو الحديد في الأرض وأنزلنا الحديد فيه إيه بأس شديد ومنافع إيه، إنما كله إيه إنزال. العلماء لما قالوا إن كل ما مطر بيروي الإنسان والحيوان والأرض كله من السماء، لا يقصدون أنه من السماء لأن مخازن الماء مش في السماء، مخازن الماء في الأرض، بس معدة إعداد كيماوي بأنها ما تعطنش ولا تأسن ولا يجي فيها طفيليات ولا يجي فيها قذارة، ولذلك بتأهمل ملح وفيها مواد تانية عاملة لها صيانة، وحتى إن اترمت فيها جيف أو أي حاجة الهواء يروح يتنه يعمل يأرجح الموك كده كده كده لحد ما يجيبها فين، لازم تيجي على البر، لازم تيجي على البر. ليه؟ لأن دي مخازن المياه اللي بيها الحياة، مخازن المياه اللي بيها الحياة دي عايزين نشرب منها ونزرع ونسقي الزرع. أم قال لك ما تنفعش بذاتها، يبقى لازم تتبخر. تتبخر يعني ايه بقى؟ يعني تتبخر ده ايه هي المعنى اللي احنا بنقوله نقطر المية. وذلك لما يحبوا يعملوا ماء في الخانة يعملوا ايه، يجيبوا مية ويغلوها ويخلوها تطلع بخار في انابيب ويمرر الانابيب في منطقة بردة ثم تنزل قطرات يبقى ماء مقطر. اهو ربنا عامل حكاية المطر من البحار ماء ايه مقطر، خلصه من المواد اللي ضروري أن توجد فيه للحفظ لكن ما تصلحش علشان الانتفاع، يوم يعمل العملية إيه يطلعها لفوق، وإحنا ما نطرش بالحكاية دي أبدا. ولذلك هذا هو السر في أن اليابسة والماء، الماء ثلاث أرباع الأرض واليابسة الربع. ليه؟ قال لك وسع الحق سبحانه وتعالى سطح الماء عشان يسهل التبخير. ازاي؟ قال لك لان فيه فرق بين ماء له عمق وبين ماء له سطح واسع، اللي له سطح واسع يتبخر بسرعه. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا خليك مثلا انت مسافر وكنت بتشرب ميه وشربت شويه من كوبايه وسبتها في سبت نصها وتقعد شهر وتيجي تلاقي قد ايه اللي نقص منها، يمكن ما يقصش نص سنتي. طب امسك الكوبايه ده اهي ودلوقها في الصالة بس قبل ما تسافر تلقاها ايه. اذن كلما اتسع السطح كلما ازداد البخر، والحق يريد ان المياه بتاعة الملح تتبخر عشان ينزلها ايه ما عاد بسائر المين. ما بندرش احنا بالحكاية دي العملية دي ولا بندر بها. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، يبقى انزل من السماء ماء صالحا لايه، لشرب الإنسان ولشرب الحيوان ولري الأرض. طيب أنزل من السماء ماء، أكل مكان ينزل فيه ماء؟ قال لك لا، ينزل في حتة مخصوصة اللي السحاب اللي حامل الماء يمر فيها عالي على كل ما يعلى يلاقي منطقة باردة، يوم البخار المتجمع ده يجي سحاب، فإذا مر منطقة باردة يعمل إيه؟ يتكثف تاني زي ما بنكثف الكوبايه الماء المقطر. طيب بينزل في حتت مخصوصه زي ما انا مثلا بينزل في الحبشه وبعدين يجيلنا، لما يجيلنا يجيلنا في انهار، وبعدين واللي ما يجيلناش في انهار الارض تشربه. ويجعل الله له ايه مسالك في الارض، وهو عذب بدليل ان هو لما يختلطش بالماء المالح. وجدت في بعض البحار يجي فيها عين كده تطلع ماء عذب. الله ازاي؟ اكن دي مش ماء سايح كده على بعضه، ده اكنه في انابيب، ده يدل على انه فسلكه ينابيع زي السلوك كده زي الشرايين، والشرايين اللي بتحمل دم الانسان هي دم كده نزل في الجوف في القربه بتاعه الجلد، ده كل ايه